Pengalaman. Saya ingin kepada muslimun. Saat Tuhan kunci doa di hati. أن مصائب المؤمن في الدنيا ثلاث: صلاة تفوته، وأخ صالح يموت له، ومصيبة تقع بالإسلام والمسلمين. وقد رأينا أن أكبر مصيبة حلت إنما هي وفاة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. واستعرضت معكم شعور النبي بقرب موته من لدن انزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم وركع امر وعرف ان ذلك وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء النذير الثاني بقول الله عز وجل: اذا جاء نصر الله والفتح. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى عمه العباس وقال: يا عم ماذا ترى؟ قال: هي نعي نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كما تقول. ورأينا كيف انه نادى في الناس من كانت له مظلمة فليقم، انما اراد ان يدفع الظلمة عن اعراض المسلمين واموالهم وابشارهم. ثم كان مرضه صلى الله عليه وسلم، وبدا في يوم الاثنين بليله او ليلتين بقيتا من سفر، وكانت مده مرضه صلى الله عليه وسلم 13 يوما. بدا به المرض بعد عودته من دفن احد المسلمين في البقيع. جاء واضعا يده على رأسه الشريف، فسمع عائشة تقول: ولا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه يا عائشة. ثم قال لها مداعبا صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فصليت عليك ودفنتك. فقالت رضي الله تعالى عنها: لو فعلت ذلك، اي لو مت قبله، لاسرعت تعرس باحدى نسائك في بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدئ به المرض عليه واله الصلاه والسلام. فجاء اليه الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، إذن لي، يعني إذن، أتسمح لي أن أمرضك وأن أقوم عليك وعلى خدمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لم أكلف أزواجي وبناتي ذلك، أن يشتد عليهم المصيبة. وجزاك الله عز وجل كل خير يا رب. أيها الإخوة المسلمون، وفي بدء المرض تأتيه الأخبار المزعجة، إذ بينما هو مريض يأتيه أو تأتيه أخبار بظهور الأسود العنسي في صنعاء يدعي النبوة، وبظهور مسيلمة الكذاب في اليمامة يدعي النبوة ويدعو الناس إلى نصرته وإلى حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين عاصبا رأسه، ويبين لهم الأخبار التي أتته، ثم يقول: أتاني آت في ليلة هذه، يعني رأى مناما، رأيت أن في يدي أو في عضدي سوارين من ذهب، فنفختهما فطارا. فقالوا: ما أولتهما يا رسول الله؟ ما أولتهما يا رسول الله؟ يعني التفسير. قال: أولتهما بكذاب صنعاء وكذاب اليمامة، يعني الله عز وجل يمحقهم فيطيران. أيها الإخوة المسلمون، ويشتد به المرض. في يوم الاثنين قبل وفاته بأسبوع ويبقى في بيت عائشة رضوان الله عز وجل عليها، يقول ابن عمر: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فرأيته يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلا؟ قال: أجل. قال: وإن لك لأجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم في دفر من أصحابه نعوده، وإن عليه صادبا من الحمى أي الرعدة، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه بلاء من مرض أو غيره إلا غفر الله له خطاياه وحطها عنه كما تحط الشجرة أوراقها. وعن فاطمة عمة أبي عبيدة رضوان الله عز وجل عليها قالت: دخلت مع نساء إلى المصطفى نعوده صلى الله عليه وسلم، وإذا عليه مثل استقاء من الأمة، أي أن العرق يقطر عليه ما كأنه الماء الكثير القطر، فقلت: يا رسول الله، لو دعوت الله أن يخفف عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل أي الأفضل فالأفضل، يشدد عليه البلاء. فلئن قيل: ما وجه البلاء على الطيبين؟ لو إيش يأتي البلاء والمرض والشدة وشدة الكرب والموت على الأنبياء وعلى الأفاضل الأفاضل؟ فقد أجاب عن ذلك ابن عقيل فقال: قال: إنما فيهم جواهر ومعادن طيبة يريد أن يبينها الله للمقصرين حتى يقيم الحجة عليهم، أي على المقصرين، ويظهر ذلك في كمال رضاه، في كمال رضاهم عن الله عز وجل فضلا على البلاء وأيضا بالقضاء. إنما أراد الله أن يظهر معادنهم حتى يكونوا حجة على المقصرين، إن هؤلاء الطيبين الله تعالى يبتليهم، فكيف بكم أنتم المقصرون؟ عليكم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى وليظهر معادن النبوة ومعادن المؤمنين، ويكون ذلك الإظهار بالصبر على البلاء والرضا بقضاء الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ويشتد البلاء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ويشتد الكرب. وكان أكثر صلاة صلاها جماعة اليوم الخميس ظهرا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 5 أيام. ووعظ صحابته ونصحهم، قال: مرحبا بكم، حياكم الله، اوصيكم بتقوى الله عز وجل واوصي الله بكم. ثم قال محذرا اياكم ان تعلوا على الله في عباده وبلاده، فان الله عز وجل يقول: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال عز من قائل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وكان من وصاياه في شدة مرضه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن لا يترك في جزيرة عربيين، قال عليه وآله الصلاة والسلام: لا يترك في جزيرة عربيين، لأنها من قواعد الإسلام فينبغي ألا يجاعدهم في ذلك رجعا. واشتد كرب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وهو أحب إنسان إلى الله عز وجل ورسوله ونبيه. فقد روى الوافدي قالوا يا رسول الله ما بك؟ قال بل الفراق والمنقلب الى الله عز وجل والى جنه المأوى. قالوا من يمثلك يا رسول الله؟ قال رجال من اهل بيتي الاقرب فالاقرب. قالوا يا رسول الله من يلي الصلاة عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مت وغسلتموني وضعوني على سريري هذا في حجرتي هذه واتركوا عندي ساعة فإن أول من يصلي علي جبريل ثم ملك الموت بجنوده ثم ملائكة ثم سائر الملائكة ثم ادخلوا علي ويصلي علي أهل بيتي أولا ثم نسابهم ثم أنتم ثم من جاء. ثم قال عليه وقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله وأن تقرأ السلام على من لم يحضر وعلى من دخل في دينكم إلى يوم القيامة. فالسلام عليكم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يجمعنا معه وأن نكون من جنده وأن نكون على طريقه حتى ينالنا سلامه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال إذا بدلتموني فكفنوني بثياب هذه إن شئتم، وإن شئتم فبأثواب من اليمن أو ببياض مصر، يعني ينبغي أن يكون الكفن أبيض كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم زاد كربه وشد بلاؤه فلم يقر ثلاثة أيام إلى المصلى جماعة حتى إذا كان صباح الاثنين الصبح قبل الفضل بساعات، كان المسلمون في صلاة الصبح رضوان الله تعالى عليهم، فرفع سترى البيت ليراه في الصفوف متراصين، فيصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن غرسه قد أيمع وأن المسلمين أصبحوا قوة يخافها الظالمون. فنظر إليهم وتفتحت أساريره وشعر المسلمون بأن الستر قد رفع وأن وجه المصطفى قد ظهر. قال فكادوا أن يفتتنوا أن يتركوا الصلاة وينتبهوا إليه لولا أن أشار بيدهم أن أتموا صلاتكم. يقول صحابي يصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ظهر علينا رسول الله وقد انفرجت أساريره وسر وجهه والله كأن وجهه ورقة مصحف، والله كأن وجهه ورقة مصحف. صلى الله عليه وسلم فأشار إليه من نبيه صلاة ثم ركعت. حتى إذا فاتت الصحوة أيها الإخوة المسلمون من صباح الاثنين الاثني عشر من ربيع الأول، يقول الله عز وجل لملك الموت انزل فإن قاتلك ارجع فارجع. فجاءه ملك الموت في أحسن صورة، أعرابيا جاءه على شكل أعرابي جميل. قال أتأذنون يا أهل بيت النبوة؟ فقالت عائشة إن محمدا مشغول بنفسه فارجع ولا تعرفه. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل يا ملك الموت أقبل راشدا ادخل راشدا. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم فسأله النبي أين جبريل، فما لبث أن أتاه جبريل وقعد عند رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل هل تعلم أن الأمر قد انتهى؟ فقال أجل يا رسول الله. قال بشرني. قال يا رسول الله أنت أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر وأنت حامل لواء الأنبياء إلى الله عز وجل. قال الحمد لله. قال يا جبريل بشرني ما حال أمتي؟ فلينظر إلى حال أمته اليوم أيها الإخوة المسلمون نخرج رافعي أيدينا إلى الله نقول الصلاة ونحن في ثمرات الجاهلية ونحن في أشد حالات البعد عن الله عز وجل نحن في خصوصا نحتاج منه إلى الاستغفار. يا جبريل ما حال أمتي؟ أمتي. فقال جبريل يا رسول الله أبشر فإن الله تعالى حرم الجنة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وحرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمته. أرأيتم أكرم من الله عز وجل؟ أرأيتم أكرم من الله تعالى يغفر لكم كل ذلك وأنتم مصرون؟ أسأل الله تعالى أن يكشف عنا البلاء برحمته إنه خير مأمور وأكرم مسؤول. يا جبريل ما لأمتي؟ قال إن الله حرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمتك. قال الآن طابت نفسي فقل معي. أيها الإخوة المسلمون ماذا كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم؟ كان آخر كلامه كما يقول أنس الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة ونساؤكم وأحبوكم اعتنوا بهم ربوهم أحسنوا إليهم. أيها الإخوة المسلمون وكم تأتينا من شكاوى مما يلاقي النساء من الوالدين والله يوم تتفطر له القلوب. أحسنوا إليهن أيها الإخوة. وإذا أساءت المرأة فقارن بين أخلاقها الحسنة وبين سيئة أو سيئتين فالله تبارك وتعالى يجزيه ومحمد صلى الله عليه وسلم يجزيه الصلاة وما ملكت أيمانكم. تقول عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها عند وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان بيد عبد الرحمن جريدة الخضراء فنظر النبي إلى الجريدة سواه فأخذتها من يده ولينتها له ودفعتها فاستنى واستاك أشد ما يقول ثم ناولني إياها فسقطت من يده شريفا صلى الله عليه وسلم. يقول أنا اقتربت من الرسول صلى الله عليه وسلم لأسمع ماذا كان آخر كلامه فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ثم نصب يده الشريفة رضوان الله عز صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل هذه الكلمة الأخيرة كان قد ترك سبعة دنانير ذهب فقال لعائشة أحضريها فأحضرتها فوضعها في يده ثم قال ما ظن محمدا بربه إذا لقيه ومعه هذه أنفقيها كلها أنفقيها كلها. ثم أعتق صلى الله عليه وسلم 40 نفسا يوم وفاته أو في مرضه الأخير هذا في هذه الأيام. ثم كما قلت لكم أوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال أنا سمعته يقول آخر كلامه أمتي أمتي. ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ثم نصب يده ونصب روحه شريفة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون ولئن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد توفي فإن ذكراه حية في قلوبنا وإن شريعته قائمة بين أظهرنا ولذلك أوصانا بقوله تركت فيكم أمرين ما إن أمرتم بهما لم تضلوا معي كتاب الله عز وجل وسنتي. كما أوصانا أيها الإخوة عندما سأله بعض الصحابة يا رسول الله إذا جئنا فلن نجدك ولترك فيكم واعظا صامتا وناقبا، اما النار فهو كتاب الله عز وجل، واما الصامت فالموت، فان قست قلوبكم فلينوها في الموت. اسال الله عز وجل ايها الاخوه ان يجعله لنا ذكرا وفرطا، وان يجعل خير ايامنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه، وان ينفعنا بما جاء بكتاب الله وسنته. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه فيا فضل المتقين.